يعطيه فإذا سدد دينه فلا بأس، لكن ما يشترط عليه يقول ما سأعطيه إلا بأن تعطيني قضاء دينه، لا يعطيه، يعطيه زكاته وله أن يطالبه مثلا بعد يوم بعد يومين إذا لحقها. يقول ما حكم من يقتل نفسه بالنار، حرق نفسه ويعذب في نار جهنم، يحرق في نار جهنم والعياذ بالله. نعم نعم، الذي يغرق نفسه في البحر بالغرق، رمى نفسه بالغرق، هل الله يسخر له ماء يغلي في نار جهنم والعياذ بالله، كما قال في من تردى في الجبل تردى في نار جهنم. لا لا، الأخ يسأل على من يغرق نفسه. يشهد الزور، يشهد الزور حرام على عباد الله، هذا مرتكب كبيرا من كبائر الذنوب، لكن يصلي عليه، يجوز الصلاة عليه، ولكن الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.